الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما معنى قوله في علامات الاسم وبالحديث عنه؟ إسناد إليه. أحسنتم. نريد مثال على اسم مبني على الكسر. هؤلاء. أحسنت. طيب، و أحسنت. طيب، نريد مثال على اسم مبني على الضم. كما في قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. أحسنت. قبل وبعد. نعم. وآخر باسم مبني على الفتح. أحد عشر. أحسنت. ومثال آخر على اسم مبني على السكون. من. أحسنت. لما يعرف فعل الأمر؟ يعرف من علامة مركبة. نعم، يعرف من علامة مركبة، وهي أن يدل على الطلب. نعم. أن يدل على الطلب وقبوله يا المخاطبة. بارك الله فيكم. نعم، نسمع الدرس. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخ والدي والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسكن آخره معان للنسوة نحو يتربص وإلا أن يعفو، ويفتح معان للتوكيد المباشرة لفظا وتقدير نحو لينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعاني، وقوله لتبلؤن، وقوله فإما ترين، وقوله لا يسدنك. وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم أو شيء نحو هل وبل، وليس منه مهما رئيسنا بل الماء المصدرية ولما الرابطة في الأصح، وجميع الحروف مبنية. الكلام لفظ مفيد وقل ابتلافه من اسمين كزيد قائم، أو فعل مسمى كقام زيد. فصل: أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة، إلا الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وزمان، وترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، والأصح استعمال هان كغد. والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالمة كالزيتون فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء، وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا، والركباء وأولو وعشرون وأخواته وعالمون وأهدون وغابدون وأرضون وسنون وبابه وبنون وإليون وشفه بالجمع. نعم. أحسنت. بارك الله فيكم. آخر ما وقفنا عليه بحث صرفي في أول الفعل المضارع، وقوله ويسكن آخره مع نون النسوة هذا بحث نحوي في آخره، وقد سبق أن الماضي والأمر ملازمان للبناء. أما المضارع فله حالتان يبنى في مسألتين ويعرب فيما عداهما. يبنى إذا اتصلت به نون الإناث، فإنه يبنى على السكون، ومنه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن. يتربصن هذا فعل مضارع مبني على السكون. والوالدات يرضعن كذلك. إلا أن يعفون، ما إعراب يعفون؟ مبني على السكون. نعم، أحسنتم، فعل مضارع مبني على السكون. طيب، ما وزنها؟ يفعلن. أحسنت. طيب، ما وزن يعفون في قولك الرجال يعفون؟ يفعون. نعم، أحسنت، يفعون. هذا الفرق بينهما في الوزن. طيب ما الفرق بينهما في الإعراب والبناء؟ نعم الرجال يعفون معرب أو مبني؟ معرب. أحسنت. النساء يعفون مبني. نعم أحسنت أحسنت. طيب أحدهما النون فيه حرف والآخر النون فيه اسم، الرجال يعفون، النون هنا حرف أو اسم؟ حرف. أحسنتم، لأنها علامة إعراب، هي علامة الرفع. طيب النساء يعفون؟ أحسنت. نعم أحسنتم أحسنتم، هي نون الإناث فهي اسم. طيب أحدهما الواو فيه حرف والآخر الواو فيه اسم، الرجال يعفون، الواو هنا اسم أو حرف؟ اسم. أحسنت. لماذا؟ نعم لأنها واو الجماعة فاعل، ضمائر أسماء. طيب النساء يعفون، الواو هنا اسم أو فعل أو حرف؟ حرف، لأنها لام الكلمة. أحسنتم بارك الله فيكم. وقد شاع عند الشناقطة قولهم لا يؤلم الضرب ممن لا يميز لز زيدون يدعون والهندات يدعون، لا يؤلم الضرب ممن لا يميز لز زيدون يدعون والهندات يدعون. قال رحمه الله ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون. إذن إذا اتصل به نون الإناث بني على السكون. قال ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن. هذه المسألة الثانية التي يبنى بها فيها الفعل المضارع، إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا فإنه يبنى وبناؤه على الفتح. ومعنى قوله المباشرة لفظا وتقديرا معناه التي لم يفصل بينها وبين الفعل فاصل ملفوظ به ولا فاصل مقدر، لم يفصل بينها وبين الفعل فاصل ملفوظ به ولا فاصل مقدر. وضابط ما تعرف به أنه لم يفصل به، لم يوصل بين النون وبين الفعل فاصل مقدر، أنه إذا كان الفعل المضارع قبل دخول النون مرفوعا بالضمة فنون التوكيد هنا مباشرة، وإذا كان الفعل المضارع قبل دخول النون مرفوعا بثبوت النون بسبب أنه اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فنون التوكيد غير مباشرة. لينبذن الفعل قبل اتصال نون التوكيد به، ينبذ ما علامة رفعه؟ الضمة. إذن نون التوكيد مباشرة والفعل مبني على الفتح لينبذن. ولا تتبعان، الفعل قبل اتصال نون التوكيد به علامة رفعه تتبعان، ما علامة رفعه؟ نعم تتبعان علامة رفعه ثبوت النون. إذن نون التوكيد غير مباشرة والفعل معرب غير مبني، لأنه متى يبنى على الفتح؟ مع نون التوكيد المباشرة. وقل مثل ذلك في لتبلون ترين، فإما ترين ولا يصدنك، هذه الأمثلة التي ذكرها الفعل قبل اتصال نون التوكيد به يعرب علامة رفعه ثبوت النون. إذن نون التوكيد غير مباشرة والفعل معرب غير مبني. طيب نطبق على قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله، وقوله تعالى ولا يصدنكم الشيطان، ما الفرق بينهما في الإعراب والبناء؟ إذا طبقنا الضابط السابق نأخذ ولا يصدنكم الشيطان، الفعل قبل اتصال نون التوكيد به ما علامة رفعه؟ يصد الضمة. إذن نون التوكيد مباشرة والفعل مبني. ولا يصدنك عن آيات الله، الفعل قبل اتصال نون التوكيد به يصدون، ما علامة رفعه؟ ثبوت النون، ثبوت النون. إذن نون التوكيد غير مباشرة والفعل معرب. هذا الضبط الذي تعرف به الفاصل، تعرف به مسألة أنه لم يفصل بين النون وبين الفعل فاصل مقدر. قال ويعرب في، نعم شيخ، نعم، ولا يصدنك، نون التوكيد هنا غير مباشرة. إذن الفعل معرب، ما علامة رفع الفعل المضارع الذي اتصلت به واو الجماعة؟ ثبوت النون. إذن علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة يتوالي الأمثال. نعم، نون الرفع كما قال الناظم وحذفها نون التوكيد موجب، فحذفت من أجل نون التوكيد لكراهة يتوالي الأمثال. إذن هذا قوله، ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون، ويكون مبنيا على السكون. يعني هذا مبني إذا اتصل بنون الإناث فهو مبني على السكون. ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن، إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا فإنه يبنى على الفتح. قال ويعرب فيما عدا ذلك نحو زيد، نحو يقوم زيد. هنا لم تتصل نون التوكيد. شيخنا، نعم شيخنا، أحسن عليكم، تقديرا كيف في ماذا؟ مثلا لا تبلون، ولا يصدنك، ولا يصدنك. هنا نون التوكيد لم تتصل بالفعل، لم تتصل بالفعل، مع أن يعني هنا في التقدير يوجد فاصل يصدننك، هذا أصل الكلمة، بخلاف النون في لينبذن، لينبذن النون هنا اتصلت بالفعل. لكن في يصدنك مثلا أصلها يصدوننك، يصدوننك، هذا أصلها. ومثل ذلك لتبلون، هذه مثلها، أصلها لتبلونن، لتبلونن. إذا طبقنا الآن القواعد الصرفية، لتبلونن، انظر إلى الواو الأولى تحركت وانفتح ما قبلها، القاعدة، ما القاعدة هنا؟ تقلب ألفا، أحسنت، إذن تقلب ألفا، قلبناها ألفا، بعدها واو ساكنة، اجتمع ساكنان والأول حرف لين، ما القاعدة؟ نحذف الأول، أحسنت، أحسنت. إذن صارت تبلونن، تبلونن. هنا كما سبق نون الرفع تحذف مع نون التوكيد، حذفت نون الرفع كما قال وحذفها لنون توكيد موجب، حذفت نون الرفع، فالتقى ساكنان واو الجماعة والنون الأولى تبلون، واو الجماعة والنون الأولى، فهنا حركت واو الجماعة بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين فصارت تبلون ولم تحذف. لماذا؟ لأنه في الحذف من الفعل مرتين إجحاف بالفعل، ولا يوجد ما يدل عليها، الواو إذا حذفناها لا يوجد ما يدل عليها. ولم تحذف نون التوكيد لأنه أتي بها لغرض، فصارت لتبلون، لتبلون. وقل مثل ذلك مثلا ولا يصدنك، أصلها يصدوننك، يصدوننك، حذفت نون الرفع فصارت يصدونك. التقى ساكنان ماذا نفعل؟ الواو مع نون الأولى ماذا نفعل؟ نحذف الواو. نعم فصارت يصدنك يصدنك. ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعاني لتبلون فإما ترين ولا يصدنك ولا يصدنك بالضم. ثم قال رحمه الله: وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات اسم والفعل نحو هل وبل. لما فرغ من الكلام على الاسم والفعل شرع في الكلام على الحرف. علامة الحرف عدمية كما قال الحريري: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة. وقال آخر: والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة كمثل حاء بين مصحوبيها فترك نقط دلنا عليها. الجيم علامتها نقطة تحتها، والخاء علامتها نقطة فوقها، والحاء علامة الحاء عدمية أن لا توجد معها علامة الجيم ولا علامة الخاء، لا توجد نقطة تحتها ولا فوقها. فهل وبل ليسا من الأسماء لأنهما لا يقبلان شيئا من علامات الاسم، وليسا فعلين لأنهما لا يقبلان شيئا من علامات الفعل، فتعين أن يكونا حرفين. ثم قال: وليس منه مهما وإذما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. هذه الكلمات الأربع مختلف فيها في اسميتها وحرفيتها. قال: والأصح في مهما وإذما أنه اسمان. قال: وليس منه مهما وإذما، إذن الأصح أنه اسمان. والدليل على اسمية مهما قوله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية. الضمير في به يعود على مهما، والقاعدة أن الضمير لا يعود إلا على الأسماء. القاعدة أن الضمير لا يعود إلا على الأسماء. إذن فهذا دليل اسمية مهما. طيب، هل يمكن للسلال على اسمية مهما بعلامة من العلامات السابقة التي ذكرها؟ قال: نعم. كيف؟ الحديث عنها أو الإسناد إليها. أحسنت مبتدأ. أحسنت. مهما هنا مبتدأ، مهما هنا مبتدأ، وسبق أن معنى الإسناد إليها أن تقع مبتدأ، يعني أنها إذا وقعت مبتدأ أو فاعلا فهي اسم، لأنه أسند إليها. المسند إليه في الجملة الاسمية مبتدأ، في الجملة الفعلية الفاعل. فوقوعها هنا اسما دليل على اسميتها، وقوعها هنا مبتدأ دليل على اسميتها. وكذلك إذما. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. هناك شيء آخر، أن دون الإسماء يعني علامة من علامات الاسم، يعني تفيد من هذا القائل. على ما أعتقد هذا الإسماء قد نص على ذلك، ذكر 11 علامة الاسم فمن الإسماء. نعم أحسنت أحسنت. فهو لم يستوعب، هو هنا لم يستوعب، اقتصر على 3 علامات. وابن مالك أيضا لم يستوعب بالجري والتنوين والنداء وال ومسند للاسم ميزه حصل، ذكر 5 علامات، فالعلامات أكثر من ذلك. بارك الله فيكم. قال: وليس منه مهما. نعم شيخنا. الله عليكم. عليكم أحسن الله. تفضل شيخ. في قوله مهما تأتينا به من الضمير، يعني به يعود إلى مهما، هذا المقصود؟ نعم هذا المقصود. بارك الله فيك وإياكم. وكذلك إذ ما من الأسماء، بدليل أن إذ، أن إذ قبل دخول ما من الأسماء. إذ اسم، لما دخلت ما الأصل بقاء ما كان على ما كان فتبقى اسما. هذا الذي ذكره ابن هشام هنا، لكنه في أوضح المسالك تابع ابن مالك في عدها حرفا بمنزلة إن الشرطية. هذا الذي قرره ابن مالك في ألفيته، قال حرف إذ ما كإن وباقي الأدوات أسماء، حرف إذ ما كإن وباقي الأدوات أسماء. ولابن هشام آراء نحوية كثيرة اختلف فيها قوله في كتبه، هذه منها. قال بل ما المصدرية، ولما الرابطة في الأصح. ما المصدرية؟ حرف. لماذا؟ لأنها تقبل شيئا من علامات الاسم ولا الفعل. ودوا ما عنتم أي عنتكم، ما هنا حرف لأنها لا تقبل شيئا من علامات الاسم ولا الفعل. وكذلك لما الرابطة، لما جاء زيد أكرمته، حرف. والدليل ما سبق من أنها لا تقبل شيئا من علامات الاسم ولا الفعل. ثم قال وجميع الحروف مبنية، جميع الحروف مبنية. الحرف لا تتوارد عليه معان يحتاج في التمييز بينها إلى إعراب، فجميع الحروف مبنية. وعبارة ابن هشام هنا أدق من عبارة ابن مالك. ابن مالك في الألفية قال وكل حرف مستحق للبناء، وكل حرف مستحق للبناء. وعبارة ابن هشام قالوا أدق من عبارة ابن مالك، لأن الشيء قد يكون مستحقا للشيء ولا يعطاه، كمستحق ليس يعطى ما استحق، ورائم لحوق أمر ما لحق، فسلم الأمر لرب ما خلق، فكل شيء في المقادير سبق. ابن مالك بين حق الحرف ولم يبين واقعه النحوي، قال وكل حرف مستحق للبناء. لذلك الغزي في شرحه المنظومي الألفية الذي سماه البهجة الوفية قال وكل حرف مستحق للبناء لو قال مبني لكان أحسن، فليس كل مستحق أمري يكون موصوفا بذاك الأمر. لذلك احتاج ابن غازي في شرحه إلى إصلاحه، فقال والحرف لا يخرج عن حكم البناء. قال والكلام لفظ مفيد، اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، والمفيد هو الذي يحسن السكوت عليه. فلفظ المفيد يسمى كلاما. وابن هشام في شذور الذهب عبر مكان اللفظ بالقول، أيهما أدق، الكلام لفظ مفيد أو قول مفيد؟ أدق قول، لأنه لا يحتاج إلى تقييد. نعم أحسنتم، أدق قول، لكن ما السبب؟ لأنه لا يحتاج إلى تقييد، يعني القول لفظ يخرج المعنى. أحسنت، بارك الله فيكم. اللفظ كما ذكر ابن هشام نفسه في شرحه على القطر عند قوله الكلمة قول مفرد في أول القطر، ابن هشام قال يعني إذا قلت لماذا عدلت عن اللفظ إلى القول، لماذا قلت الكلمة قول مفرد ولم تقل الكلمة لفظ مفرد؟ قال لأن اللفظ جنس بعيد، لأنه يطلق على المهمل والمستعمل، أما القول فجنس قريب لأنه يختص بالمستعمل، واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب، ذكر هذا في أول شرحه. وابن ما لعله تابع ابن مالك، ابن مالك في الألفية يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لكن ابن مالك نفسه في الإعلام في مثلث الكلام قال القول ذو الإفادة الكلام، الكلام من المثلثات يقال كلام وكلام وكلام، فهو في المفتوح قال القول ذو الإفادة الكلام فعبر بالقول. قال: والكلام لفظ مفيد، وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد. أقل ما يأتلف منه الكلام اسمان مثل زيد قائم، أو فعل واسم مثل قام زيد، قال ابن مالك في كافية الشافية: وهو من اسمين كزيد ذاهب، واسم وفعل نحو فاز التائب. وهو من اسمين كزيد ذاهب، واسم وفعل نحو فاز التائب. وهذا الذي سبق من التمييز بين الاسم والفعل والحرف وبين المعرب والمبني نحتاج إليه في جميع الأبواب القادمة، وشرط كمال النهايات تصحيح البدايات، فضبطه مهم، ضبطه مهم، نحتاج إليه إلى الدرس الأخير. وقد قال الناظم: شرط النهايات تصحيح البدايات، وفاقد الشرط بالمشروط لا ياتي، فصحح البدء في أمر تحاوله، ورع النتيجة في الأمر الذي تاتي. قال: فصل. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة، ويجر بكسرة، ويجزم بحذف حركة. ذكر هنا مسألتين: الأولى أنواع الإعراب، والثانية العلامات الأصلية. أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم، وهي بالنسبة للأسماء والأفعال ثلاثة أقسام. قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب، أحسنت. وقسم مختص، وقسم تختص به الأسماء، وهو الجر، أحسنت. وقسم تختص به الأفعال، وهو الجزم. ثم بين، طبعا إذا قيل الأفعال هنا فالمقصود الفعل المضارع المعرب، لأنه سبق معنا أن الماضية والأمر مبنيان. ثم ذكر العلامات الأصلية، وهي أربع علامات، وهي أربع: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم، يقال السكون ويقال حذف الحركة. ثم انتقل إلى الكلام على الإعراب بالعلامات الفرعية، فقال: إلا الأسماء الستة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، هذه هي الأسماء الستة. قال: فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، والأفصح استعمال هن كغد. ابن هشام تبع ابن مالك في ترتيب هذه الأبواب السبعة، أبواب النيابة سبعة، الأسماء الستة والمثنى والجمع، جمع مذكر السالم وجمع مؤنث السالم وما لا ينصرف والأمثلة الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر. الأول الأسماء الستة، والثاني المثنى، والثالث جمع المذكر السالم، والرابع جمع المؤنث السالم، والخامس ما لا ينصرف، والسادس الأمثلة الخمسة، والسابع الفعل المضارع المعتل الآخر. فرتبها ابن هشام هنا ترتيبا بديعا: أولا قدم الاسم على الفعل لأنه أشرف من الفعل، لأنه يسند ويسند إليه، لا توجد فعلة جملة فعلية خالية من اسم، لكن الاسم يمكن أن تتألف منه جملة خالصة من الأفعال: زيد ذاهب. إذن نبدأ بالاسم. ما هو أول أحوال الاسم؟ أول أحواله الإفراد. إذن نبدأ في أبواب النيابة بالأسماء المفردة، الأسماء الستة. ثم بعد ذلك ما ثاني أحوال الاسم؟ التثنية. إذن نثني بإعراب المثنى. ما ثالث أحوال الاسم؟ الجمع، فذكر الجمع بعد ذلك، لكن عندنا جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، وقد قال الله تعالى وللرجال عليهن درجة. إذن نبدأ بجمع المذكر السالم ثم بعد ذلك جمع المؤنث السالم. ثم أتى باسم هو واسطة بين الاسم والفعل وهو الاسم الممنوع من الصرف، فيكون هذا حسن تخلص بين الاسم والفعل، ينتقل من الكلام على الأسماء إلى الكلام على الأفعال، فهذا الباب الخامس وهو ما لا ينصرف. ثم بعد ذلك تكلم عن إعراب الفعل فذكر الأمثلة الخمسة والفعل المضارع المتل الآخر. قال إلا الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه وحموها. لماذا قال حموها ما قال حموه؟ أحسنتم أحسنتم. الأحماء أقارب الزوج، نعم قد يطلق الأحماء على أقارب الزوجة، فيقال هنا حموه حموه، لكن الأشهر أن الأحماء أقارب الزوج. طيب أقارب الزوجة ماذا يقال عنهم؟ الأختان. نعم الأختان أحسنتم. وأما الأصهار فتطلق على أقارب الزوج والزوجة. إذن عندنا الحم والختن والصهر، قريب الزوج حم وقريب الزوجة ختن، والصهر يطلق على قريب الزوج وقريب الزوجة. قال وهنوه وفوه وذو مال. وقد اجتمعت، قال فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وهذه الثلاثة اجتمعت في قوله تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا ليوسف وأخوه، أخوه مرفوع وعلامة رفعه الواو، أحب إلى أبينا، أبينا مجرور وعلامة جره الياء، منا ونحن عصبة إن أبانا، أبانا منصوب وعلامة نصبه الألف. وأما شروط إعرابها بهذا الإعراب فأربعة. استغنى ابن هشام عن ذكرها بأنه لفظ بهذه الأسماء الستة مستكملة الشروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، فإذا كانت مثنى أعربت إعراب المثنى، وإذا كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات، وإذا كانت مجموعة جمع تصحيح أعربت إعراب جمع التصحيح جمع المذكر السالم. وسيأتي الكلام على إعراب المثنى والكلام على إعراب جمع المذكر السالم. مثال مجيئها مثنى ورفع أبويه على العرش، فأبويه هنا منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. ومثال مجيئها مجموعة جمع تكسير آباؤكم وأبناؤكم، هنا تعرب بالحركات. مثال جمعها جمع تصحيح جاءني أبون وأخون، فهنا علامة رفعها الواو لأنها جمع مذكر سالم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا تكون مصغرة، فإن صغرت أعريت الحركات، هذا أخي زيد، إذا صغرت أعريت الحركات. الشرط الثالث أن تكون مضافة، فإن لم تضف أعريت الحركات، وله أخ أو أخت، لم يضف أخ فأعري بالحركات، إن له أبا شيخا كبيرا، لم يضف فأعري بالحركات. الشرط الرابع أن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم، فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم أعري بالحركات المقدرة، إن أبي يدعوك وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، تعرب هنا بالحركات المقدرة. هذه الأربعة شروط عامة، وثمة شروط خاصة. فيشترط في كلمة فم حذف الميم من آخرها، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أخذنا فألك من فيك من فيك. فهنا تعرب إعراب الأسماء الستة لخلوها من الميم. ينطق فوه بالحكمة، هنا تعرب بإعراب الأسماء الستة لخلوها من الميم. ويشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، جاء ذو علم أي صاحب علم، وأن تكون مضافة إلى اسم جنس ظاهر، والمراد باسم الجنس ما يقابل الصفة، فيدخل المصدر جاء ذو علم ذو أدب ذو فضل، وتدخل أسماء الأعيان ذو ذهب وذو فضة، وتخرج المشتقات فلا يقال جاء ذو قائم. أنا؟ نعم شيخنا. ما المقصود باسم الجنس؟ ما المقصود به؟ اسم الجنس. اسم الجنس ما يقابل الصفة، فيدخل فيه المصدر وأسماء الأعيان. المقصود باسم الجنس هنا الاسم غير المشتق، فيدخل المصدر ويدخل ما كان من أسماء الأعيان، أما المشتق فلا يصح أن يقال مثلا جاء ذو قائم وجاء ذو مكرم، لا يقال هذا. والأفصح استعمال هن كغد. الهن اسم يكنى به عن أسماء الأجناس، يقال هذا هن زيد مثلا أي كتابه أو فرسه، وقيل كناية عما يستقبح، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. هذا هو الأفصح، أن تستعمل كغد فتعرب فتعرب بالحركات. هذا هنه، ورأيت هنه، مررت بهنه. ثم قال: والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، ويجران وينصبان بالياء. فهنا مسألة: لو قال قائل لماذا قدنا ابن هشام الجر على النصب؟ أليست العادة تقديم النصب على الجر فيقال يرفع بكذا وينصب بكذا ويجر بكذا؟ لكنه هنا قال: ويجران وينصبان بالياء. ومعلوم ما لابن هشام من دقة العبارة، خاصة المتون المختصرة هي محل تحرير العبارات، فلماذا قدم الجر على النصب؟ ترى كذلك فعل ابن نعم هنا الياء هي مناسبة للكسر وعلامة الجر. أحسنت أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. الياء علامة الجر، لأنه في الأصل علامة الجر هي الكسرة، والياء أم الكسرة، كسرة مشبعة، والنصب هنا محمول على الجر، النصب هنا محمول على الجر، فالياء علامة الجر والنصب محمول على الجر، فلذلك قدم الجر. وكذلك فعل ابن مالك، فإنه قال في إعراب المثنى: وتخلف ليا في جميعها الألف جرا ونصبا، جرا ونصبا بعد فتح قد أولف. وقال في الجمع: وارفع بواو وبيجرر وانصبي، قدم الجر على النصب. نعم، لأن الياء علامة الجر، فلما كان يجر وينصب بالياء والياء في الأصل علامة الجر قدم الجر على النصب. نعم. المثنى ما دل على اثنين بزيادة في آخره وهو صالح لتجريد وعطف مثله عليه، مثلا جاء الزيدان، الزيدان لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره وهي الألف والنون، وهو صالح للتجريد من هذه الزيادة، تقول جاء زيد، ويصح أن تعطف عليه مثله جاء زيد وزيد. وقد قال الحجاج لما مات ابنه محمد وأخوه محمد في يوم واحد، قال محمد ومحمد في يوم واحد، لكن العرب استعاضوا عن التكرار بزيادة الألف والنون أو الياء والنون. إذا المثنى علامة رفعه الألف وعلامة جره ونصبه الياء، وقد اجتمعت الثلاثة في قوله تعالى جنتان عن يمين وشمال، ثم في الآية التي بعدها وبدلناهم بجنتيهم جنتين، جنتان مرفوع وعلامة رفعه الألف، بجنتيهم مجرور وعلامة جره الياء، جنتين منصوب وعلامة نصبه الياء. فهذه الآية فيها مثال المثنى المرفوع، أو هاتان الآيتان فيهما مثال المثنى المرفوع والمجرور والمنصوب. وأما جمع المذكر السالم فهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، وهو صالح للتجريد منها وعطف أمثاله عليه. جاء الزيدون، الزيدون دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره هي الواو والنون، وهو صالح للتجريد منها، تقول جاء زيد، وصالح لعطف أمثاله عليه، جاء زيد وزيد وزيد، تقول جاء الزيدون. وجمع المذكر السالم علامة رفعه الواو، وعلامة جره ونصبه الياء. ثم انتقل إلى الكلام على ما يلحق بالمثنى، وهو الذي يعرب بإعرابه لكنه لا يصدق عليه حده. قال وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، تقول جاء الزيدان كلاهما، كلاهما مرفوع وعلامة رفعه الألف، ورأيت الزيدين كليهما، ومرت بالزيدين كليهما، رأيت الزيدين كليهما منصوب وعلامة نصبه الياء، ومرت بالزيدين كليهما مجرور وعلامة جره الياء. هذا قوله وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، أي يعرب بإعراب المثنى. أما إذا لم يضاف إلى الضمير، هو قال مع الضمير، إذا لم يضاف إلى الضمير بل أضيف إلى اسم ظاهر، فإنهما يعربان بالحركات المقدرة على الألف، جاء كلا الطالبين، ورأيت كلا الطالبين، ومررت بكلا الطالبين. جاء كلا الطالبين، كلا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، رأيت كلا الطالبين، كلا منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، مررت بكلا الطالبين، كلا مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. فإذا أضيف كلا وكلتا، إذا أضيف إلى اسم ظاهر فإنهما يعربان بالحركات المقدرة على الألف. قال وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا، كذا اثنان واثنتان مطلقا أضيفا أم لم يضافا. مثال عدم الإضافة، جاء من الطلاب اثنان، ورأيت اثنين، ومررت باثنين. ومثال الإضافة اثنا زيد، تقول أيضا اثني زيد، في حال الرفع تقول اثنا زيد، وفي حال الجر والنصب تقول اثني زيد. قال وإن ركبا، تقول جاء من الطلاب اثنا عشر، ورأيت 12 ومررت باثني عشر، فهو ملحق بالمثنى يعرب بإعراب المثنى. ومنه أيضا ولم يذكره ما سمي به، لو سمي رجل حسنين أو محمدين فإنه يعرب بإعراب المثنى في اللغة الفصحى، تقول جاء حسنان، ورأيت حسنين ومررت بحسنين. وفيه لغة أخرى وهي أن يلزم الألف ويعرب بحركات على النون، كالممنوع من الصرف، مثل الممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون، عثمان مثلا يعرب بحركات على النون، كذلك حسنان، هذه اللغة الثانية. لكن اللغة الفصحى إعرابه إعراب المثنى. وابن هشام لم يذكره، لكنه ذكر ما سمي به من جمع المذكر السالم وما سمي به من جمع المؤنث السالم، ذكر أنه يلحق بهما ما سمي به منهما، لكنه لم يذكر ما سمي به من المثنى. ثم انتقل إلى ما يلحق بالجمع، وهي التي تعرب بإعرابه لكن لا يصدق عليها حده. قال وأولو وعشرون وأخواته. أولو ملحق بجمع المذكر. قال تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. ولا يأتلي أولو الفضل، أولو مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. أن يؤتوا أولي القربى، أولي منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أولي هنا مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وعشرون وأخواته، المقصود بأخواته الأعداد من 30 إلى 90، فعشرون وثلاثون وأربعون وخمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون كلها ملحقة بجمع المذكر السالم وكلها في القرآن. عشرون إن يكن منكم عشرون صابرون. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فإطعام 60 مسكينا. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فجلدوهم 80 جلدة بقي 90. أين 90 في القرآن؟ 90 نعجة. أحسنت أحسنت، إن هذا أخي له 99 نعجة. وعالمون كذلك، وأهلون شغلتنا أموالنا، وأهلونا مرفوع وعلامة رفعه الواو، فمن أوسط ما تطعمون أهليكم منصوب وعلامة نصبه الياء، إلى أهليهم أبدا مجرور وعلامة جره الياء، ووابلون وأرضون وسنون وبابه. بابه كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها تاء التأنيث ولم يكسر. كل اسم ثلاثي حذفت لامه، لام الكلمة الحرف الأصلي الثالث، وعوض عنها تاء التأنيث، ولم يعرف له عند العرب جمع تكسير يعرف بالحركات. مثلا عضة بمعنى الكذب، جمعها عضون في الرفع، وفي النصب عضين، وكذلك في الجر عضين. قال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، فهذا ملحق بجمع المذكر السالم. ومثله عزة، العزة الجماعة، تقول في حال الرفع عزون وفي حال الجر والنصب عزين. ومثله ثبة، تقول ثبون وثبين. وقله، قولون وقولين، علامة رفعه الواو وعلامة جره ونصبه الياء. ولم يكسر، يعني لم يعرف عند العربي له جمع تكسير يعرف بالحركات، مثلا شفه جمعت جمع تكسير على شفاه، أحسنت، فاستغني بجمع التكسير عن جمعها جمع تصحيح. قال وبنون وعليون وشبهه، وشبهه ماذا يريد به؟ نعم نعم، يريد ما سمي به. نعم ما سمي به. عليون اسم لأعلى الجنة، هو في الأصل جمع ثم سمي به فألحق بجمع المذكر السالم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. وشبهه ما سمي به، ما سمي به. تقول هذا زيدون ورأيت زيدين ومررت بزيدين. هذه اللغة الفصحى. ومن العربي من يلزمه الياء ويعربه بحركات ظاهرة على النون بعد الياء، يعني مثل غسلين ويقطين كأنه اسم مفرد. يقول جاء زيدين ورأيت زيدينا ومررت بزيدين، هكذا. ما لم يكن أعجميا، الأعجمي لا ينون. قال كالجمع أولو وما عطف عليه كله كالجمع يعرب بإعرابه وإن لم يصدق عليه حده، إذن هو ملحق بجمع المذكر السالم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.